في يوم الدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين. ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإنها سبب الطمأنينة والأمن والرزق والرخاء والنعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم في هذه الآية هو الشرك، ويتناول ما سواه من أنواع الظلم بالتبع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الظلم على أنواع ثلاثة، فأولها ظلم لا يقبل من العبد معه عدلا ولا صرفا ولا قليلا ولا كثيرا، ذلكم المعني في قول الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإن من جاء بهذا الظلم الكبير وهو الشرك فلا حظ له في الأمن ولا في الهداية ولا في القبول ولا في الفوز ولا في النجاة. والنوع الثاني من أنواع الظلم وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، ظلم العباد بعضهم بعضا بعدوان بعضهم على حقوق بعض ودماء بعض وأعراض بعض وأموال بعضهم البعض، فهذا الظلم معفو عنه برد الحقوق إلى أصحابها والتوبة إلى الله جل وعلا. والنوع الثالث من الظلم الذي تتناوله الآية، ألا وهو ظلم العبد نفسه بالمعاصي والسيئات والفواحش والخطيئات، فهذا إن كان من الكبائر فلا مغفرة لصاحبه إلا بالتوبة، بالتوبة الصادقة النصوح، وإن كان من الصغائر على غير إصرار من فاعلها عليها فذلك مكفر بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقول الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والشاهد كما يقول شيخ الإسلام سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب: أن من أتى بنوع من الظلم فقد نقص حظه من الأمن، ومن أتى بالظلم كله فقد فقد الأمن كله، ومن قل أو كثر في الظلم قل أو كثر نصيبه في الأمن بقدر ما فعل. أسوق هذا أيها الأحباء مقدمة لأقول إن الأمن نعمة من نعم الله جل وعلا، وكثير من النعم لا يعرفها أصحابها إلا عند فقدها. فالصحة نعمة لا يعرف تمام فضلها إلا المرضى، والماء نعمة لا يعرف تمام فضلها إلا العطشى، والطعام نعمة لا يعرف حقيقة فضلها إلا الجياع، والكسوة نعمة لا يعرف حقيقة فضلها إلا من كان عريانا. فكل نعمة تعرف بفقدها وبضدها، نعوذ بالله من ضد النعم ونعوذ بالله من سائر النقم. معاشر المؤمنين، إننا في نعمة من أعظم النعم، من أعظم النعم، من أعظم النعم التي تفقدها كثير من الأمم، ويغبن فيها كثير من الناس، ويسخرونها لغير مرضاة الله أو طاعة الله. إن من نال أمنا ونال طمأنينة فحري به أن يسخر هذه النعمة للدعوة إلى الله وعبادة الله على بصيرة وشكر نعم الله جل وعلا، لا أن يكون الأمن سببا للهو والطرب والعبث والرقص كما هو شأن كثير من العباد والعياذ بالله. ألا يا عباد الله، اعلموا أن البشرية وإن جمعوا أموالا طائلة، وإن نكحوا عددا من الزوجات، وإن تقلبوا في مختلف مظاهر المدنية، ما قيمة هذا كله بدون أمن؟ ما قيمة المال إذا كنت خائفا لا تستطيع أن تجاوز بيتك لتشتري به قليلا أو كثيرا؟ وما قيمة الحدائق ما دمت خائفا لا تستطيع أن تنعم بظلالها الوارفة؟ ما قيمة الطرق وأنت خائف لا تستطيع أن تسير أو تتجول فيها؟ ما قيمة الأسواق وأنت خائف لا تستطيع أن تقضي حوائجك منها؟ ما قيمة كل ما تراه من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك وأنت مضطرب خائف فزع لا تستطيع أن تنال من هذا شيئا؟ إذن أليست نعمة الأمن مقدمة على نعمة الأموال وعلى نعمة الثراء وعلى نعمة المدنية وعلى نعمة الحضارة وعلى كل مظاهر النعم التي يتنافس الناس فيها ويحسد أو يغبط بعضهم بعضا عليها؟ عباد الله، أقول هذا والقلب كله أسى والكبد كالماء والفؤاد مفطور لما حل بإخواننا المسلمين في الكويت من اجتياح بعثي كافر غاشم على أرض المسلمين، على أرض إخواننا المسلمين. ونقول هذا أيها الأحبة لأننا نعلم أن في البلاد رجالا ودعاة وصالحين وعبادا وأتقياء ومؤمنين، نعلم أن كل أولئك يعيشون على هذه الأرض، وإن هذا الأمر الذي حل بهم علم الله أنه أصابنا ما أصابهم، وجعلنا نتأسى وجعلنا نهتم ونغتم لما أصابهم. وهذا واجب كل مسلم، لا أن يقف موقف الشامت أو موقف المتفرع أو موقف الناقد، فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا، إذا ما الدهر جر على أناس حوادثهم أناق بآخرين. إن الذين يشمتون بمصائب إخوانهم، الأيام دولة وتلك الأيام نداولها بين الناس، فقد يقعون فيما وقع بحال من شمتوا بهم. وإن الأيام متقلبة، ولكن المتفرج على كربة أخيه يدفع الغرامة ضعفين، فلا أقل من أن نرفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، أن يرفع عنهم البلاء وأن يدفع عنهم البلاء وأن يبعد أولئك الفجرة البعثيين عن أرضهم. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ أعراضهم، نسأل الله أن يحفظ أعراضهم، نسأل الله أن يحفظ أعراضهم وبناتهم وزوجاتهم ونساءهم، نسأل الله أن يحفظ ذرياتهم، نسأل الله أن يحفظ دماءهم، نسأل الله أن يمن عليهم بالهداية وأن يتفضل عليهم بمن وعفو وعافية وفضل ورعب في قلوب أعدائهم يدفع البلاء عنهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، هل سمعتم أن دولة أوروبية اجتاحت دولة أوروبية مثلها؟ هل سمعتم أن ولاية أمريكية اجتاحت ولاية أمريكية مثلها؟ هل سمعتم أن أرضا كافرة اجتاحت أرضا كافرة مثلها؟ حتى ما نراه ونسمعه ونقرأه ونشاهده عبر مختلف الوسائل من أن بلادا غزت بلاد، فاعلموا أن حقيقة المغزو فيها هم المسلمون. إنما سمعناه ورأينا شيئا من مشاهده، وتابعناه في مصائب ليبيا من الحكومة القائمة والحكومة المتدخلة التي سطت على أراضيها، واستمرار المذابح على أرض تلك البلاد. تشير الإحصائيات أن نسبة الضحايا من المسلمين نالت المرتبة الأولى. حكومة نصرانية تهاجمها جماعة نصرانية والذبح في المسلمين، إنها تمثيلية، إنه مخطط غاشم نحن عنه غافلون يا عباد الله. فيا معاشر المؤمنين، اعلموا أن الأمن ليس بكثرة الجنود، واعلموا أن الأمن ليس بكثرة الأجهزة، واعلموا أن الأمن ليس بتعدد وأنواع وسائل النقل أو الإخبار أو الترصد أو غير ذلك، ولكن الأمن في القلوب. الأمن نعمة يقذفها الله جل وعلا في قلوب العباد، وهذه النعمة نتيجة العبودية لله والقيام بشرعه والدينونة بدينه وتحكيم أوامره وتطبيق نهجه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أليست أمريكا أكثر الدول جيوشا؟ أليست أكثرها أجهزة للأمن وأدقها أجهزة لمكافحة الجريمة ومتابعة الجريمة والإنذار المبكر للجريمة؟ ومع ذلك في كل دقيقة حادثة اغتصاب، وفي كل ساعة حادثة قتل، وفي كل نصف ساعة حادثة سرقة، وفي كل لحظة من لحظات الزمن يسجل التاريخ جريمة من الجرائم، مع أنها من أرقى الدول إن لم تكن أرقى الدول في أسباب الأمن ومكافحة الجريمة. إذن نعلم من هذا أن الأمن ليس بكثرة الجنود ولا بكثرة الرجال ولا بكثرة الأجهزة، وإنما الأمن نتيجة عبادة الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يظلموا أنفسهم بشرك أو بظلم بعضهم بعض أو بظلم أنفسهم بالذنوب والمعاصي والسيئات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن، وعرف الأمن هنا بأل، استغرقت جميع أنواع الأمن، الأمن النفسي والأمن العسكري والأمن الإغاثي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، جميع ما يصدق عليه مسمى الأمن. فإن من عبد ربه من دون وقوع في الظلم فإن له الأمن. عباد الله، ما أنتم فاعلون بعد هذا؟ إن كثيرا منا لم يزيدوا أن سمعوا الأخبار وتابعوا الأخبار في لندن وفي رويتر أو أي وكالة من الوكالات وما زادوا على ذلك شيئا. والله يا عباد الله، إن كنا نعرف حقيقة نذر الله للعباد، وإن كنا نتعامل مع سنن الله في الكون، فإن من واجبنا بعد أن سمعنا هذا الاجتياح الغاشم لإخواننا المسلمين، من واجبنا أن ننظف البيوت من المعاصي، وأن نطهر البيوت من السيئات، وأن نتوب إلى الله من الفواحش والخطيئات. إنه ما دفع البلاء إلا بتوبة صادقة، ما نزلت عقوبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة من ذلك. فيا معاشر المؤمنين، أين التضرع إلى الله؟ والله إني كنت أقول لتضجن المساجد بالقنوت في صلاة الفجر لتدعو للمسلمين في الكويت أن يرفع الله عنهم هذا البلاء وهذا العدوان الغاشم ولكن يا للأسف لعل الكثير منا لم يدعو لهم في ركوعه أو في لم يدعو لهم في سجوده أو في جلوسه للصلاة. لماذا يا عباد الله؟ أهكذا بلغت بنا الأنانية أن نتفرج على الأحداث؟ كم بيننا وبين هذه النار المحرقة؟ كم بيننا وبين هذا العدوان الغاشم؟ إنه عدوان حل بجيراننا، ومع ذلك فهل ما نراه يغير في سلوكنا؟ هل يغير في واقعنا؟ هل يجعلنا أشد عودة إلى الله؟ هل يجعلنا أكثر رغبة فيما عند الله؟ هل يجعلنا أشد تمسكا بدين الله جل وعلا؟ إنها لمن أعظم المصائب أن الإنسان يبتلى وينذر بالعقوبة أو بما شابهها، ثم بعد ذلك هو لا يدري. فإن كنت فلا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يا معاشر المؤمنين، اعلموا أننا ولله الحمد والمنة على ما فينا، لأن من مدح مدحا ولأن من بلغ به المدح إلى الإطراق حري أن يحتى في وجه التراب. أقول اعلموا أننا على ما فينا من النقص والتقصير، فإننا لا نزال بخير ونعمة في تطبيق حدود الله وتحكيم كتاب الله، ومع هذا فإننا والله بأمس الحاجة على أن نتتبع كلام الله حرفا حرفا، آية آية، لنطبقه في واقعنا ولكي نعمل به في مجتمعاتنا، فإن ذلك أول سبب يحفظنا الله به جل وعلا. لن نكون أفضل عند الله من الكويتيين أو من أي دولة من الدول لأننا من أهل نجد أو من أنحاء الجزيرة. إن الله ليس للعباد عنده نسب إلا بالتقوى، فمن كان أتقاهم له كان أقربهم منه. إن بلالا العبد الحبشي الأسود الذي كرمه الله بالصحابة لفي أعظم المنازل من منازل الملوك والرؤساء وأشراف القبائل. لماذا؟ لأننا نعلم أن هذا الدين كل مكانه بحسب قربه من الله. فإذا كنا نعلم أن الأمن من الله فلا بد أن نتقرب إلى الله بطاعة الله، بمرضاة الله، بالبعد عما يسخط الله، باجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه. فيا معاشر المؤمنين، الخوف من العقوبة، والبدار إلى التوبة. استعدوا وأنيبوا وأسلموا وأخبتوا إلى ربكم، واعلموا أن الأمور وإن كانت تحز في النفس إلا أنه ولله الحمد والمنة حتى الآن لم يحصل لأحد إخواننا في الكويت ما ينقل أن بيته اغتصب أو أن داره دوهمت أو دخل عليه في عقل داره. لكن ماذا ننتظر حتى يدخل الفجرة في بيوتهم؟ نعوذ بالله أن يكون ذلك مما ننتظره أو مما نعده طمأنينة كافية، بل لن نطمئن حتى يخرج أولئك الفجرة من آخر شبر من أراضيهم ويرتدوا على أدبارهم منكسرين. اللهم لا تجعل ذنوبنا سببا فيما حصل بإخواننا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد.